بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حيا أهلا بجميع الإخوة والأخوات. هذا درس جديد من دروس التجويد في هذا المعهد المبارك بإذن الله تعالى. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. الحصة التي مضت بل انقطع الصوت للأسف، ولا أعلم في أي دقيقة في أي موضوع كنا نتحدث عند انقطاعه. اليوم إن شاء الله سوف نحتسب كأنه الحصة التي مضت كأنها يعني ملغية، سوف نعيد ما مر إن شاء الله. كنا قد تكلمنا في الحصة التي قبلها حول آخر نوع من أنواع المدود وهو المد اللازم. طيب، اليوم إن شاء الله سوف نحاول أن نقوم بحوصلة حول موضوع المدود. أولا، أول ما مع موضوع يجب الإنسان يكون واضح في ذهنه أن المد من الأحكام التي جاء بها القرآن، أو بالأحرى الزيادة في المد هي من الأحكام التي جاء به القرآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوته القرآن أقرأ أصحابه وقرأ بالزيادة في المد، وهذا ثابت يعني في السنة، وثابت عن الصحابة في إقرائهم لمن بعدهم. يعني مسألة المدود هي مسألة جاء بها القرآن، مسألة الزيادة في المد. طيب، هذه المدود قسمها العلماء، المدود الموجودة في القرآن قسمها العلماء إلى قسمين: قسم المد الطبيعي أو الأصلي، والقسم الثاني وهو المد الفرعي. والمد الفرعي أحكامه أوسع بكثير من المد الطبيعي، لأن المد الطبيعي كما ذكرنا هو المد الذي مقداره حركتين، وهو مد الذي ليس له سبب، يعني مد لا يأتي بعده أي سبب من الأسباب، يعني حرف من حروف المد ولا يأتي بعده أي سبب من الأسباب، هذا يسمى المد الطبيعي. واضح؟ هذا يسمى المد الطبيعي. مثلا: الحمد لله رب العالمين. هذه الرحمن كلها مدود وليس بعدها أي سبب من الأسباب. ما هي الأسباب؟ أولا ذكرنا الأسباب الموجودة التي يسمى عندها المد، أو يكون المد فيها من قبيل المد الفرعي وليس الأصلي، وهما سببان: الهمزة والسكون. يعني إن وجدنا مدا بعده همزة أو سكون فهذا المد هو من قبيل المد الفرعي. مد بعده همزة أو سكون فهذا المد هو من قبيل المد الفرعي. وجدنا مدا ليس بعده لا همزة ولا سكون فهذا المد هو من قبيل المد الأصلي. المد الأصلي كله مقداره حركتين، ولكن العلماء يعني ذكروا أنواعه. فهناك المد الطبيعي، مثلا قال، يقول، قيل، هذا من أنواع وهو يسمى المد الطبيعي، المد الأصلي. هناك ما يسمى بمد العوض. مد العوض هو المد الذي جيء به عوضا عن التنوين بالفتح، مثلا: إن الله كان عليما حكيما. هذه حكيما إن أردنا الكلمة هذه، إن أردنا أن نقف عندها فإننا لا نقول إن الله كان عليما حكيم، ولا نقول إن الله كان عليما حكيما، وإنما نقول إن الله كان عليما حكيما. يعني أبدلنا آه عوضنا عفوا عوضنا التنوين الموجود في حكيما بمد، وهذا المد يسمى بمد عوض. هذا من أنواع المد الطبيعي الأصلي، واضح؟ من أنواع المد الطبيعي. هذا المد لا يثبت إلا في حال الوقف، لا يثبت إلا في حال الوقف على تلك الكلمات المنونة بالفتح: حكيما، عليما، بيتا تصبح بيتا إلى آخره، حجا تصبح حجا إلى آخره. مهما كان الكلمة، الفائدة أن يكون التنوين بالفتح أولا، وأن نقف على تلك الكلمة. إن لم نقف عندها فإننا سوف يكون، فإن التلفظ بتلك الكلمة سوف يكون بالتنوين به. هذا نوع من أنواع المد الأصل، وهو مد العوض. هناك مد آخر يسمى بمد البدل، لكن الناظم في نظمه متن التحفة ذكر أن هذا المد من قبيل المد الفرعي. لا إشكال، هو إن أردنا أن نضعه من قبيل المد الفرعي لا إشكال. هناك أيضا مد آخر، وهو المد الذي يؤتى به مع ضمير الغائب المفرد، ضمير يتسمى هاء الكناية، الغائب المفرد، الغائب المفرد. مثلا إنه كان بكم رحيما. هذه إنه الهاء، هذه التي نقول عليها بهاء الكناية، يكنى بها الضمير الغائب المفرد، إنه كان. هذه الهاء إن وجدت بين حرفين متحركين، هذه الهاء إن وجدت بين حرفين متحركين فهذه الهاء يكون فيها مد، أو تسمى بالصلة، يكون فيها مد وتسمى بصلة هاء الكناية. فنقول إنه كان، ولا نقول إنه كان، نقول إنه كان. واضح؟ إنه كان عليما حكيما إلى آخره من الأمثلة المشابهة لهذا المثال. يعني هاء ضمير غائب مفرد، الغائب المفرد إن وجد بين حرفين متحركين فإن هذه الهاء أقوم فيها بما يسمى بالصلة، والمقصود بالصلة هو مد من قبيل المد الطبيعي، من قبيل المد الطبيعي. واضح؟ من قبيل المد الطبيعي. هناك كثير من الأمثلة بالنسبة لهذه الهاء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. مثلا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا. وما لأحد عنده، هذه هو وجدت بين حرفين متحركين، الحرف الأول هي الدال متحركة بالفتح عنده، والميم التي بعدها وهي مكسورة، فنقول عنده من نعمة. أو مثلا الآية التي قبلها: الذي يؤتي ماله يتزكى، ماله يتزكى. بينما الآية التي بعدها: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذه وجهي وربه، وجهي أولا الهاء هي ضمير غائب مفرد، الهاء الكناية، لكن الحرف الذي قبلها ساكن. أيضا ربه الأعلى، هذه الهاء الحرف الذي قبلها متحرك لكن الذي بعدها ساكن، فلا يكون فيها صلة. إذا هذا النوع من الأنواع هو من قبيل المد الأصلي. طيب، إذا المد الأصلي تكلمنا حوله. المد الفرعي بينا أنه قسمين، عفوا، بينا أنه ثلاثة أقسام: واجب وجائز ولازم. واجب وجائز ولازم، واجب وجائز ولازم. أولا المد الفرعي، قلنا ما هو المد الفرعي؟ المد الفرعي هو المد، هو المد الذي جاء بعده أحد السببين، إما همزة وإما سكون، فيصبح من قبيل المد الفرعي، فيصبح من قبيل المد الفرعي. مثلا: ووجدك عائلا، عائلا، مد بعد العين وبعده همزة، فهذا المد هو من قبيل المد الفرعي. أو مثلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هذه الألف المادية بعدها حرف ساكن، فهي من قبيل المد الفرعي. طيب، إذا المد الفرعي هو مد يأتي بعده همزة أو سكون. قسمه العلماء كما ذكرنا إلى ثلاثة أنواع: جائز، عفوا، واجب وجائز ولازم. الواجب هو المد الذي يأتي بعده همزة. الواجب هو المد الذي يأتي بعده همزة، والمد والهمزة متصلين ببعضهما، متصلين يعني في نفس الكلمة. مثلا المثال الذي ذكرته عفوا: ووجدك عائلا، عائلا، الألف المادية والهمزة متصلين ببعضهما، واضح؟ مثلا: وأما السائل فلا، السائل فلا تنهر، هذه السائلة أيضا من قبيل المد الفرعي. أو: إلا ابتغاء وجه ربه، هذا هو المد الواجب، ويسمى عند العلماء بالمد الواجب المتصل. أولا متصل لأنه اتصل المد بسببه، هذا الكلام ذكرناه إخواني قبل، لكن من باب الإعادة والحوصلة لما مر. إذا قلنا متصل، اسمه هذا المد اسمه مد واجب متصل، متصل لأن المد وسببه اتصلا ببعضهما، وواجب لأن جميع القراء أوجبوا فيه المد ولكنهم اختلفوا في مقداره، يعني من ناحية وجوب المد أوجبوا الزيادة في المد المقصود، لكن لم يتفقوا جميعا على مقداره، بل منهم من جعله ثلاث حركات، ومنهم من جعله أربع وخمس وست. هناك أنواع أربع، يعني من يمده ثلاث حركات، أربع حركات، خمس حركات، ست حركات. بالنسبة لنا نحن في قالون نمده أربع حركات، وفي حفص أيضا، اتفقنا؟ طيب، هناك مد آخر سببه الهمزة، لكن المد والهمزة ليسا متصلين ببعضهما، بل إنهما منفصلان، فيسمى بالمد المنفصل، وزيادة عن كلمة المنفصل يسمى بالمد الجائز المنفصل. وكلمة الجائز هذه مفهومة لأنه هناك من جوز فيه الزيادة في المد، وهناك من لم يجوز، واضح؟ وهناك من لم يجوز. إذن جائز يجوز فيه الزيادة، ومنفصل لأن المد وسببه انفصلا عن بعضهما. مثلا: لا إله إلا الله، مثلا: لا يصلاها إلا، لا يصلاها اي ها اي الها بعدها مد وبعد المد همزة، لكن يصلاها كلمة وحدها إلا كلمة أخرى، يعني انفصل المد وسببه عن بعضهما، فيسمى هذا المد بالمد الجائز المنفصل. ما مقداره؟ مقداره عندنا في قالون لنا فيه وجهان، يعني يجوز فيه الحركتان القصر، ويجوز فيه التوسط، ويجوز فيه التوسط، يعني يجوز فيه حركتين ويجوز فيه 4 حركات. بالنسبة لحفص عنده فيه الحركتين، عنده فيه عفوا عفوا عنده فيه التوسط، وهو 4 حركات، عنده فيه 4 حركات. طيب إذن هذا المد الجائز المنفصل، المد الجائز المنفصل. طيب يتبع هذا المد طبعا لما تكون أي حرف من الحروف من بينهم هاء الكناية يكون بعدها همزة. طيب الآن سوف أذهب إلى المد الذي سببه السكون، وهنا هناك تفصيلات. قبل أن أذهب إلى المد الذي سببه السكون، هناك مد آخر والذي ذكرناه في المد الأصلي أو الطبيعي، وقلنا أنه هناك من يجعله من قبيل المد الأصلي، وهناك من يجعله من قبيل المد الفرعي، وهو مد البدلي. ومد البدلي ذكره الناظم عندما قال: أو قدم الهمز على المد وذا بدل، أو قدم المد على الهمز وذا بدل. هذا المد الذي تجد مد وقبله همزة وليس بعده، وقبله همزة، فيسمى بمد البدل. مثلا إن الذين آمنوا، واضح؟ مثلا إن الذين أوتوا، واضح؟ مد وقبله همزة، فهذا يسمى بدل. جميع القراء لهم فيه القصر إلا ورش، له فيه 3 أوجه، اتفقنا؟ يجوز فيه القصر والتوسط والإشباع مع بعض التفصيلات الأخرى المتعلقة بأحكام أخرى. طيب إذن هنا أنهينا المد الذي سببه الهمزة. الآن سوف نذهب إلى المد الذي سببه السكون. طيب بالنسبة للمد الذي سببه السكون، هذا السكون أحيانا يكون من أصل الكلمة، وأحيانا يكون ليس من أصلها بل إنه عارض. ما معنى عارض؟ يعني ليس من أصل الكلمة بل إنه جاء بسبب الوقف على تلك الكلمة. مثلا نقول: الحمد لله رب العالمين، وقفنا على النون بالسكون، لكن هي في أصلها ليست ساكنة، هي في أصلها الحمد لله رب العالمين، واضح؟ وهو كما هو معلوم عند العرب يقفون على الكلمات بالسكون وليس بالحركة، اتفقنا؟ ويبدأون بالحركة. طيب إذا هذا السكون ليس أصلي بل إنه عار. هذا النوع من أنواع المد يسمى بالمد العارض للسكون، واضح؟ وحكمه يجوز فيه 3 أحكام: القصر، التوسط، والإشباع، يعني حركتين 4 6. لكن العلماء قالوا أن القارئ إن بدأ بحكم معين، يعني إن بدأ بحركتين فيكمل بحركتين جميع قراءته، وإن بدأ بأربع فيكمل كذلك بأربع، وإن بدأ بست فيكمل بست. يعني كما بينا قبله نقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أو الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أو الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إذا هذه الأحكام الثلاثة، إذا هذا يسمى مد العارض للسكون، هذا إن كان السكون عارضا وليس أصليا. طيب الآن بقي إن كان السكون أصليا، يعني من أصل الكلمة، هنا يأتي المد اللازم، هنا يأتي المد اللازم، والمد اللازم اسمه على مسماه، أي أنه لازم، ومعنى لازم أن جميع القراء ألزموا فيه بالمد بالإشباع، يعني بأن يمد 6 حركات، وهو المد الذي جاء بعده سكون. هذا المد إخواني الكرام، ما دام أن السكون هذا أصلي فدائما يمد بالإشباع 6 حركات، لكنه أقسام، يأتي هذا المد في الكلمات ويأتي في الحروف المقطعة في فواتح الصور. أبدأ بالكلمات، بالنسبة للكلمات موجود على قسمين، وكذلك في الحروف قسمين. أحيانا يكون المد بعده همزة فقط، لكن أحيانا في أحيان أخرى يكون مد وبعده عفوا قلت أحيانا يكون هذا المد وبعده سكون فقط، وأحيانا يكون مد وبعده الحرف الذي بعده مشدد، والحرف المشدد كما هو معلوم هو حرف ساكن وبعده متحرك لكنه أدغم في بعضه، فهذا مشدد، يعني هو في الأصل ذاك المد جاء بعده سكون. فهذان القسمان، الأول الذي بعده سكون فقط فيسمى مد لازم كلمي مخفف، يعني جاء في كلمة ومخفف ليس بالتضعيف، والآخر الذي تكون بعده شدة فنقول مد كلمي، عفوا مد لازم كلمي مثقل. مثقل لماذا؟ لأنه جاءت بعده شدة، اتفقنا؟ لأنه جاءت بعده شدة. هذا المثال الثاني هو الموجود بكثرة، النوع الثاني عفوا، مثلا الحاقة ما الحاقة إلى آخره، أو مثلا فإذا جاءت الصاخة، هذه الصاخة صاد بعد ألف مدية وبعد الألف خاء مشددة، هذه الخاء المشددة هي أصلها حرفان، حرف ساكن وآخر متحرك، إذا المد جاء بعده حرف ساكن لكن ساكن مدغم في الذي بعده فيسمى مثقل، فيسمى هذا المد بالمد لازم كلمي لأنه في كلمة مثقل، اتفقنا؟ طيب مخفف ليس موجود بكثرة، مثلا في قراءة حفص تلقاه الآن وقد عصيت الآن وقد، طيب، أو مثلا في قالون قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، إذا محياي ألف مادية وبعد تلك الألف حرف ساكن، فهذا المد يسمى مد لازم كلمي لكنه مخفف، مد لازم كلمي مخفف، مخفف لأنه لم تأتي بعده شد، اتفقنا؟ هذا المد اللازم الذي يأتي في الكلمات. الآن المد اللازم الذي يأتي في الحروف، وهنا يجب أن نتكلم عن الحروف المقطعة في القرآن التي تقسم إلى 3 أقسام، هناك حروف أو حرف هو واحد لا يمد أصلا وهو الهمزة، ألف تقرأ ألف لأنه ما فيش مد، وهناك حروف تمد بمقدار حركتين وهي من قبيل المد الأصلي، يعني الذي يمد حركتين، وهي مجموعة في حروف حي طهر، حي طهر، الحاء والياء والطاء والهاء والراء، هذه الحروف الخمس عفوا تمد بمقدار حركتين لأن حروف ثنائية والحرف الثاني مد، واضح؟ فنقول حاء ياء طاء هاء راء، اتفقنا؟ هذه تمد حركتين. القسم الثالث وهي الحروف التي تمد 6 حركات، وهي الحروف التي تمد 6 حركات، وهي حروف نقص عسلكم، نقص عسلكم. هذه الحروف نقص 3 حروف، عسلكم 5 حروف، يعني في المجموع 8 حروف. هذه ال8 حروف تمد بمقدار 6 حركات. طيب، لا إله إلا الله، يعني مثلا نأخذ النون، مثلا حرف النون، نقول في سورة القلم، نقول حرف النون هو أصلا ماذا؟ هو حرف ثلاثي، نون، الناء، ثم الواو، ثم نون، والواو ساكنة، والحرف الذي قبلها مضموم، فنقول نون. واضح؟ لأنه حرف ثلاثي، الحرف يعني في عند التلفظ به يتكون من 3 أحرف، والحرف الأوسط هو حرف مد، وعند الوقف عليه يعني سوف نتلفظ به نون، فيكون ساكنا نتلفظ به كذلك، فيصبح هذا ذاك المد من قبيل المد اللازم، لكنه مد لازم حرفي وليس كلمي، لأنه في الحروف ويكون مخففا في نون، وأحيانا يكون مثقلا في بعض الحروف. مثلا نأخذ ألف لام راء، هذه ألف لام راء هو مثلا في سورة يونس، في سورة هود إلى آخره، في سورة إبراهيم، الحجر، يوسف. هذه ألف لام راء في 3 حروف، الألف لا يمد، الحرف الأخير الراء يمد من قبيل المد الأصلي لأنه حرف ثنائي، اللام هو حرف ثلاثي، والحرف الأوسط فيه هو ألف مدية، فنقول ألف لام راء، ألف لام راء. هذه اللام لهنا مد لازم كلمي، عفوا، مد لازم حرفي مخفف. هذه اللام في حد ذاتها أحيانا تكون مثقلة، مثلا في فواتح سورة البقرة نقول ألف لام ميم، لام ميم، لام وبعدها ميم، اللام آخر حرف من حروفها هو الميم، وأول حرف من الحرف الذي يلي هو ميم، فتضغم ميم اللام مع ميم الميم الذي هو الحرف الثالث من ألف لام ميم، فتصبح مثقلة مشددة، فتصبح هذا المد اللام في حد ذاتها تصبح مد لازم حرفي مثقل، وسبب ثقله هو إدغامه في الحرف الذي يليه، فيصبح مد لازم حرفي، مد لازم حرفي مثقل. اتفقنا؟ إذن هذا عموما، هذا عموما المدود التي يجب أن نعرفها عموما. الحصة القادمة إن شاء الله سوف نقوم بحوصلة لجميع ما جاء، نحاول طبعا أن نقوم بحوصلة لجميع ما جاء في النظم، وإن شاء الله الحصة التي تليها سوف نرى ماذا سوف نفعل إن شاء الله. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. إن كانت هناك أسئلة أي من أي واحد من المجموعة إن شاء الله نتقبلها ونجيب عنها إن شاء الله في الحصة القادمة أو الحصة التي تليها، وفقنا الله وإياكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.